بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، اسمان عظيمان تلازما في القرآن كثيرا، هما من أسماء الله الحسنى، سنتحدث عنهما في هذا اللقاء المبارك، وهما السميع البصير. فالله تبارك وتعالى سمى نفسه بأنه السميع، وسمى نفسه بأنه البصير، وقرن كثيرا في القرآن بين هذين الاسمين العظيمين. ولا أعتقد أنني أحتاج إلى توطئة لغوية في بيان معنيهما لظهور ذلك ظهورا ليس معه لبس ولا خفاء، لكننا نقول ولله المثل الأعلى، مستصحبين أمورا ثلاثة طالما أكدنا عليها في هذه اللقاءات المباركة. أولاها أن الله جل وعلا تنزه صفاته عن صفات المخلوقين، وثانيها أننا لا يمكن أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما لا يمكن لنا أن نصف الله إلا بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وثالثها أننا نقطع الطمع في كيفية الوصول إلى معرفة تلك الصفات. قال الله جل وعلا في حق ذاته العلية: ولا يحيطون به علما. سنقف ونحن نتدارس هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله الحسنى السميع والبصير مع آيات. قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المجادلة هي خولة بنت ثعلبة، كان لها زوج فوقع منه ما كان من أذاها، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد صلى الله عليه وسلم وحيا يجيبه بها، تريث قليلا، أنزل الله جل وعلا الحكم البين في حال أن المؤمن يظاهر من زوجته. لا يعنينا هنا المسألة من ناحية فقهية، ولكننا هو يعنينا المسألة من ناحية إيمانية يزداد بها إيماننا ويقيننا بربنا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ناحية من البيت تسمع بعضا من قول تلك المرأة، ويخفى على سمعها أي عائشة أكثر القول، والله جل وعلا يسمع كلام تلك المرأة المجادلة من فوق سبع سماوات. فتقول عائشة رضي الله عنها في الثناء على ربها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فأنت ترى الناس في عرفة مثلا يضجون إلى ربهم بالدعاء، كم هي مختلفة ألوانهم، كم هي مختلفة ألسنتهم، لغاتهم، طرائق دعائهم. الله جل وعلا يرى الجمع كله ويسمع الأصوات كلها ويعلمها تبارك وتعالى ويجيبها إن شاء. ولهذا قالت أم المؤمنين: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فالرب تبارك وتعالى سميع بصير. إذا انتقلنا إلى آية أخرى، سننتقل إلى قول الله جل وعلا لموسى وهارون، وهو تبارك وتعالى يشد من أزرهما بعد أن بعثهما نبيين رسولين إلى فرعون. فرعون صنائعه، أفعاله، جبروته، طغيانه، ظلمه، أحدث في الناس هيبة وخوفا مما جبل الناس عليه من الخوف، والخوف أمر فطري، لكن ضجيج فعله يحدث رعبا في القلوب، أي فرعون. أكرم الله جل وعلا موسى بالنبوة، توسل موسى إلى ربه أن يجعل أخاه هارون وزيرا له، آتى الله جل وعلا النبوة لهارون إكراما لموسى، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. أمرهما الله جل وعلا، كلفهما بأن يذهب نذيرين بشيرين إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونقف هنا. قولا لينا، اللين في الأسلوب والطريقة، اللين في ماذا؟ في الأسلوب والطريقة، وليس اللين في الدين والعقيدة، لأن العقيدة واحدة لا تتغير، والمطلوب من جميع الناس شيء واحد لا يتغير، وهو عبادة الرب تبارك وتعالى. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا وانظر إلى أن الله جل وعلا كيف حاور هذين النبيين الكريمين. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرعون طاغ ظالم، كيف ثبت الله قلبيهما؟ نفي الآن إلى اللقاء نفسه، إلى درسنا. قال إنني معكما أسمع وأرى. لا إله إلا الله، من كان الله معه لا يمكن أن يغلب. ولهذا ذهب هارون وموسى معا، وقدمت هارون لأنه الأكبر. ذهب هارون وموسى إلى فرعون بقوة جنان لعلمهما أن معهما القوي الرحمن. قال إنني معكما أسمع وأرى، وهذه معية خاصة رفيعة الدرجة تكون للخلص من عباد الله، ولا ريب أن أنبياء الله ورسله هم الخلص من عباده. قال إنني معكما أسمع وأرى. إذا تحرر هذا وعلم الإنسان أن الرب تبارك وتعالى يسمع ويرى، استحيا من الله جل وعلا حق الحياء. فالرب تبارك وتعالى لا تخفى عليه من عباده خافية، ولهذا أحسن من قال في توسله إلى ربه: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فنحن مربوبون لله تبارك وتعالى، خلق من خلقه، عباد من عباده، وهو جل وعلا يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عليه جل وعلا شيء منا أبدا. فوجب أن نكون عظيم الأدب مع ربنا تبارك وتعالى. والأدب مع الله هو الدين كله، كما حررنا في دروس خلت وأيام سلفت. ومجمل ذلك أن نفر من المعاصي. ألم يقول الله تبارك وتعالى في تذكيره لمن عصاه بقوله موبخا أبا جهل ومن صنع صنيعه، قال: ألم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالعاقل إذا علم أن الله جل وعلا يراه لا يمكن له أبدا أن يتمادى في معصيته، لا يمكن له أبدا أن يقدم المرة بعد المرة وهو يعلم أن الله يراه. لكن لما يغيب أحيانا عن بعض الخلق علمهم ويقينهم وإيمانهم أن الله يسمع ويرى، ترى أحدهم يأتي الفواحش، يأتي المنكرات، غير مكترث، غير مبال، لأنه لم يعرف الله حقا. وقد قلنا إن من أعظم ما يحجم بالمرء عن معصية الله علمه بالله. فالذين تحجم أقدامهم عن الذهاب إلى الصلاة، أو تحجم أيديهم عن عطاء الزكاة، أو تسارع جوارحهم إلى الفواحش، ما صنعوا ذلك إلا لجهلهم بالله. والله يقول: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ويقول في آية أخرى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. غاية الأمر أيها المبارك أن تعلم أن الله سميع بصير، يسمع كل شيء، ولا يخفى عليه تبارك وتعالى من كلام خلقه أي شيء، كما أنه تبارك وتعالى يرى كل شيء ولا يخفى عليه جل وعلا من خلقه شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا علمت دلالات هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله الحسنى استحييت من الله. ثم يسوقك هذا العلم إلى أمر أعظم، ألا وهو دعاء الرب تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم انظر كيف استجاب الرب تبارك وتعالى لعباده الخلص يوم دعوه. فهذا زكريا يشكو إلى الله أنه لا ينجب، فيقول في توسله لربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فتوسل إلى الله جل وعلا باسم عظيم من أسمائه، وهو أنه جل وعلا سميع، فقبل الله جل وعلا دعاءه وأجاب دعوته وأعطاه سؤله. وهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يضيق ضرعا بكيد النساء فيلجأ إلى ربه ويدعوه لعلمه صلوات الله وسلامه عليه أن الله يسمع دعاءه. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فإذا علمت هذا أيها المبارك لم يكن لك عذر أن تلجأ إلى ربك تبارك وتعالى وتسأله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، كما أنك إذا علمت أن الله جل وعلا بصير بالعباد استحييت من ربك جل وعلا أن يراك على معصية، فازدلفت إلى الله تبارك وتعالى بالقرب منه بطاعته والقيام بين يديه. وأعظم ما يمكن أن تجعله قاعدة للأمر كله أن لا يفقدك الله جل وعلا حيث أمرك، ولا يرينك الله حيث نهاك. أن لا يفقدنك الله جل وعلا حيث أمرك، ولا يرينك الله جل وعلا حيث نهاك. فإذا تحقق هذا تحقق من حيث الإجمال كمال العبودية لله جل وعلا، إن صاحب هذا العمل قلب خالص وسريرة مباركة تعرف عظمة ربي تبارك وتعالى وتوسل إليه وتوكل عليه. على أنه ينبغي أن يعلم الإنسان أن الرب تبارك وتعالى يحب أن يناجى بكلامه، فما أجمل أن يكون المؤمن واقفا بين يدي الله مستصحبا أن الله جل وعلا يسمعه ويراه، فيلح على ربه في الدعاء ويتلو كلام الله وهو يعلم كما قلت مستصحبا أن الله يسمعه ويراه، فيكون في ذلك أعظم الأثر في قلبه والخشية في نفسه والوجل في فؤاده، فيقرأ القرآن ويتلوه ويدعو ربه تبارك وتعالى ويرجوه كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول هذين الاسمين المباركين من أسماء الله الحسنى، وهما السميع البصير. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الله.